حال روحي اسمعيني اسمعي سوا انت وروحي مني بتطلعي عشقتك موت عشقتي تفقدت الوعي من يوم اللي شفتك وعقلي مش معي الاولى والاخيره حب العمر انت انت اللي ما في غيره لك تروحي ملكتي قديشك خطيره حتى في سكنتي ما خلقت اميره من بعد ما خلقتي تعلقت تأكدي لولاكي عمري ما شئت الأولى والأخيرة حب العمر انت انت اللي ما في غيرة لك تروح ملكتي قديشك خطيرة حتى في سكنتي ما خلقت أميرة من بعد ما خلقتي غيره